الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الجهاد من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في الجمعة الماضية إلى أوائل حديث جابر بن عبد الله عندما قتل أبوه في موقعة أحد، ونظرنا نظرة سريعة على جابر بن عبد الله وعلى أبيه وعلى ما حدث بعد وفاة أبيه ومقتله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه تحمل تربية إخوته بعد أن ذهب أبوه، وكيف أنه قام بسداد دين أبيه بعد وفاته مباشرة، لأنه كما استمعنا في أحاديث سبقت أن الشهيد أن الله تعالى يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا أن يكون عليه دين. وهذه أهمية أن يقوم الإنسان بسداد دينه وأن يبتعد عن الدين ما استطاع. جابر بن عبد الله من رواة الحديث من المكثرين، هذا في الجانب العلمي. تحدثنا في آخر الجمعة الماضية عن جابر بن عبد الله الذي تحمل هذه المسؤولية، أما في العلم فهو من المكثرين في رواية الحديث، وهو صاحب حديث الحج، وهو من الأحاديث الطوال والذي ذكر فيه مناسك الحج متتابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الذي سنقرأه ونبدأ به اليوم، هو ما حدث لأبيه في موقعة أحد. وموقعة أحد حدثت بالقرب من المدينة، موقعة بدر تبتعد عن المدينة بحوالي 70 كيلومتر، أما موقعة أحد فهي بجانب المدينة مباشرة، وفيها قتل الكثير من المسلمين، وفيها أن الله سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بخلاف موقعة بدر، وقتل فيها عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما قتل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه والد جابر، مثل به الكفار من الحقد والكراهية التي في قلب الكفار للمسلمين، قاموا بالتمثيل بجثته، أي ازدادوا فيها طعنا بعد أن قتل رضي الله تعالى عنه، مثلوا بجثته لتفريغ شحنات الحقد التي تملأ قلوب هؤلاء في موقعة بدر بعد أن انتهت، كما سنرى إن شاء الله تعالى في الأحاديث التالية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وقبل أن يغادر مكان المعركة جمع قتل الكفار ودفنهم صلى الله عليه وسلم، لم يتركهم هكذا في العراء، ولم يفعل بهم إلا ما يجب أن يفعل بالميت ودفنه، هذا هو المطلوب. ونحن شاهدنا في الأسبوع الماضي ماذا فعلت أمريكا بأسامة بن لادن، أنهم بمجرد أن قتلوه سمعنا ماذا حدث. والقتل أمر سهل، ليست هزيمة وليست نصرا، ليست نصرا للذي قتل وليست هزيمة للذي قتل، فقد حارب الدنيا بأسرها، حارب العالم كله، يعني فعل ما عجزت جميع الدول العربية أن تفعله مجتمعة، ولا تستطيع بجميع جيوشها أن تفعل ما فعله أسامة بن لادن، هذا الذي قاتل الكفار وحارب الكفار وقاموا بعمل ذلك معه، وهذا لا ينقصه في شيء ولا يزيدهم في شيء، هم يظهرون حقدهم على الإسلام وكراهيتهم للإسلام، وهؤلاء قلوبهم سوداء على كل ما يمت للإسلام بصلة، وكل فترة الله تعالى يكشفهم ويظهرهم. واحد قتل قم بدفنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة بدر جمع الذين قاتلوه وطردوه وحاربوه وجعل لهم قليبا مكانا، ثم دفنهم صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عليهم وقال يا فلان بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الذي وعد الله به وجدتموه؟ ما الإنسان بمجرد أن يموت يعرف الحقيقة، في ساعة الموت تظهر الحقيقة. فلما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري والد جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجيء به وقد سجي بثوب كما يقول جابر ابن عبد الله، وقد غطي بثوب، فأراد جابر ابن عبد الله أن يكشف وجهه فنهاه قومه، كلما أراد أن يكشف وجه أبيه قومه أهله يقومون بنهيه، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف. فلما أرادوا رفعه أن يرفعوه من أمام النبي صلى الله عليه وسلم لدفنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة واحدة تبكي تنوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي، أو لم تبكي، شك راوي الحديث، لا تبكي، لم تبكي، يعني هي تبكي ليه؟ لماذا تبكي عليه؟ من هي؟ من هذه التي تبكي؟ قالوا يا رسول الله ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكي أو لا تبكي، سواء بكت أو لم تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. عندما كان موضوعا كانت الملائكة تظل عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر حتى رفع، الملائكة نزلت من السماء تظله بأجنحتها، هذا فضل الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يسقط بل يرتفع، يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، والشهيد لا بد أن يكون في سبيل الله. وهنا أيها الإخوة كما تحدثنا منذ فترة طويلة وفي جميع الجمع السابقة كنا نتحدث عن موضوع الشهيد، لأن هذا الاسم اختلط مع الأوراق التي اختلطت في فهم الإسلام. هناك أوراق كثيرة جدا اختلطت على الناس، اختلطت علينا، كما يقول القرآن واصفا كلام بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا. الشهيد هذا من أعلى المناصب، وقلت لكم في الجمعة الماضية سأذكر لكم حديثا تعرفون فيه من هو الشهيد، لأن كما سمعنا في الأيام الماضية كل نشال نشال ذهب إلى ميدان التحرير فتلقى رصاصة شهيد، كل شارب بنجو ذهب إلى ميدان لزغلي وتلقى رصاصة شهيد، كل واحد ماشي في الشارع في مظاهرة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وجاءته رصاصة شهيد، إلى أن وصل بنا الانحطاط، مش الأمر، إلى أن لو سألنا الآن من هو سيد الشهداء يقول لك محمد أبو العزيزي الذي انتحر في تونس، وقلت لكم في الجمعة الماضية كيف صنعوا له هناك ضريحا يزار مثل السيد البدوي وسيدنا الحسين، يزار هناك الآن وتأتي إليه الصحافة وتأتي إليه السياحة، أصبح زي رمسيس وهذه الأمور، ومكتوب على بتاع الشهيد محمد بن العزيزي، دي أصبح رمز يقول لك للثورات العربية، بئس الرمز وبئسة الثورات العربية، هذه ليست ثورات، الذي نراه فوضى، الذي نراه ضلال مبين مهما قال ومهما فعل، والأيام ستكشف لنا ذلك، لأن كل شيء يقوم على غير الإسلام باطل وضلال ومفاسد، وتأتي من ورائه الفتن وهذه الأمور التي إذا أخرجت يدك لم تكد تراه. الشهيد أيها الإخوة هذه درجته، الملائكة تظله بأجنحتها حتى يرفع، فإذا رفع فهو حي عند ربه، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وفي الحديث الذي قرأناه كل إنسان له عند الله خير لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، هو الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. احنا اختلطت علينا الأمور، كل من هب ودب شهيد، ولك شهداء الثورة. سنقرأ هذا الحديث الذي قلت لكم عليه، وقبل أن أقرأه سأقرأ لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لكي نعرف أن الأمور اختلطت علينا كما اختلط كل شيء، كما اختلطت حتى كلمة مسلم التي صارت تطلق على كل إنسان، فجر كفر ضل، تطلق عليه كلمة مسلم، اتبع النبي اتبع غيره مسلم، لا يوجد فرق، الفرق بين النبي وابو حنيفة مفيش. اختلطت علينا الأوراق، اختلطت فأصبحنا لا نرى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بداية يقول من في حديث ثابت بن الضحاك، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، هذه واحد، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، أي شيء الإنسان يقتل نفسه به يعذب به في نار جهنم. كيف يعذب؟ يفسره حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. لو واحد سقط أسقط نفسه من جبل، صعد إلى مكان مرتفع فألقى نفسه فمات، فهو يفعل ذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. احنا عملنا شهيد، يعني يا ريت عملناه ميت. لو عملناه ميت سهل، لا احنا عملنا شهيد، بل سيد الشهداء. انظر الى الجريمة التي نرتكبها. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. ده من قتل نفسه. أي واحد، واحد يسأل سؤال، حتى لو كان في ثورة تونس، يعني حتى لو كان ده في ثورة تونس، بسموها ثورة تونس التي جاءت بالدعارة والفساد كما جاءت ثورتنا المباركة أيضا، إيه اللي حصل؟ ما الذي تغير؟ هل حكم بما أنزل الله؟ هل جاء شرع الله؟ لا. يبقى إذن ثورة إيه؟ أو يبقى حركة فساد، مثل كل حركات الفساد، مثل ثورة 23 يوليو، مثل ثورة سعد زغلول، ما اسمها ثورة أيضا. السؤال، هل لو هذا الرجل الذي قتل نفسه، نفترض أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث التالي، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وأنا أريد أن نفهم هذا الحديث جيدا. هذا الحديث القائد لهذا الجيش ليس شابا كان جالسا على الانترنت او على الفيسبوك، لا، ده محمد صلى الله عليه وسلم. قائد الجيش هو محمد صلى الله عليه وسلم. الذين في الجيش هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف هو الجهاد في سبيل الله، يعني لا توجد اي شبهة، لا توجد أي شبهة. الرجل الذي سيقتل الآن ونراه كان مسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في ميدان التحرير ولا في ميدان القائد إبراهيم، ده كان مع النبي مباشرة. يقول سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم استراح من القتال، الجولة الأولى انتهت، فالمقاتلون يأخذون راحة إما بالليل إما بالنهار. مال هؤلاء إلى عسكرهم، الجولة الأولى انتهت، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع بأصحابه والمشركون رجعوا إلى عسكرهم لمتابعة القتال في الغد. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، خلي بالك ده صحابي أهو، صحابي. وفي أصحاب رسول الله رجل، لكي تعرفوا أن الله ليس له أقارب وليس له أصدقاء وليس له هذه الأمور التي نعرفها. الله تعالى يحاسب كل إنسان بما عمل، كل امرئ بما كسب رهين. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة، لا يدع للمشركين شاذة، كان يتتبع المشركين وكان يلحق بآخرهم بأولهم إلا ضربها بسيفه، كان لا يدع إنسانا من المشركين إلا ضربه بسيفه. هذا الرجل فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الاستراحة: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. لم يقدم واحد منا بطولة ولا جهادا ولا قتالا كما فعل فلان. أكفأ واحد فينا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. طبعا النبي لا يتكلم من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. أما إنه من أهل النار. جميع الصحابة تشككوا في أنفسه، كيف يكون هو من أهل النار وهو أكفأنا وهو أفضلنا؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أنا سأقوم بملازمته. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه. بدأت الجولة الثانية، كلما وقف الرجل وقف صاحبه الذي يراقبه ماذا يصنع، وإذا أسرع أسرع. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا الرجل المقاتل أصابه جرح أثناء القتال، فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا المقاتل العظيم جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، لم يتحمل هذا الجرح، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، مقدمة السيف حطها بين ثدييه في منتصف صدره، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. هذا الرجل قتل نفسه، هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته في سبيل الله، خرج مجاهدا في سبيل الله، مقاتلا في سبيل الله، أخلص في القتال لكنه قتل نفسه. فخرج الرجل اللي هو تابعه صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أشهد أنك، لا هم شكوا، قال: أشهد أنك رسول. شوف شوف الصحابة، الصحابة دول يا جماعة كانوا في ناحية وإحنا في ناحية ونحن في ناحية أخرى تماما. إحنا الآن عندنا الزاني مسلم والسارق مسلم والكافر مسلم وتارك الصلاة مسلم ومنع الزكاة مسلم وتارك الحج كله مسلم. ولك يا أخي ما قال لا إله إلا الله، كان ممكن تشوف الصحابة على طول عرف أنه مات على الكفر دخل النار، مع أنه قتل نفسه فقط، ده مصلي كان بصلي وبزكي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل كل شيء ولكنه قتل نفسه، قتل نفسه. قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما زك، ما الذي دعاك إلى هذه الشهادة الآن؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا يا رسول الله أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، الناس استكبروا الموضوع، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، الشهادة. لو حدث هذا في أيامنا لاجتمعنا حول رسول الله ونقول: يا رسول الله طب معلش فوت دي، يا رسول الله ده كان بيصلي، الرجل كان بيصوم، الرجل كان نظامه كذا، إلى آخره. لا لا، هو من أهل النار. وأنا رأيت بعض مشايخ الفضائيات يبذلون كل الجهد عشان يستثنوا أبو العزيزي ده بتاع تونس إن يبقى شهيد. يعني معلش، حتى واحد اسمه القرضاوي اللي هو شغال في قطر ده قاعد يعني يقول طب على كل حال أنا أرجو أن يكون مع الشهداء. أنا مش أقدر أقول شهيد، لكن أتمنى. أنت إيه عشان تتمنى ولا ما تتمناش؟ في حكم أمامك، ليس فيه تمني. هو اللي أنت هتتمناه ربنا حينفذه سبحانه وتعالى. وبعدين مين ده بجانب هذا الرجل؟ صحابي، هذا صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بايع النبي على الإسلام مش زين العابدين بن علي، لا ده دخل في الإسلام. هذا أيها الإخوة لكي لا تختلط علينا الأوراق، لأن للأسف الأوراق قد اختلطت. الأوراق يعني لم يعد أحد يعرف إيه الصالح من الطالح، إيه الصح من الخطأ، أين الكذب من الصدق. الأمور تداخلت فيما بيننا، كل الأمور تداخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فما زالت الملائكة، ده الشهيد، تظله بأجنحتها حتى رفع. تعالوا إلى الشهيد الذي صبر تحمل، ماذا كانت النتيجة؟ ننتقل من هذه المعركة التي قتل فيها الرجل نفسه إلى معركة أخرى. أنس بن مالك يقول: عمي أنس بن النضر سميت به. أنت دائما تسمي ابنك باسم أبيك، باسم أخيك، إلى آخره. فأنس بن مالك عمه أنس بن النضر. عمي أنس بن النضر، من هو أنس بن النضر هذا؟ هذا صحابي عظيم من الأنصار، من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس يقول عمي، لم يقل عمي عضو مجلس شعب ولا لواء ولا حرامي، لا، عمي الذي سميت به، عمي الذي سميت. مين عمك؟ أنت عندما تفخر بعمك هتقول والله هو مدير كذا، زي الجماعة اللي بنشوفهم في إعلانات النعي دي، انتقل إلى رحمة الله، يقول لك اللواء شرطة. يا عم الرجل مات، الرجل مات، لا عاد فيه لواء ولا عاد فيه مستشار. لا، ويركز عليها بقى اللواء شرطة، ما تقول اللواء وخلاص. عمي أنس ابن النضر الذي سميت به، اللي هو سموه على اسمه، لم يشهد بدرا، لأن موقعة بدر أيها الإخوة هناك صحابة كثر لم يحضروا موقعة بدر. ليه؟ لأن الأمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فكما سنرى في باب موقعة بدر، فأخذ من حضر معه وخرجوا. هناك ناس لم يكونوا موجودين ففاتهم القتال في بدر، فأنس بن النضر فاته القتال في موقعة بدر. فقال: أول مشهد، أول معركة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، يعني أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم أغيب عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. ربنا حيشوف أنا هعمل إيه. إذن ده عهد، هذه ليست كلمات. اوعى تفكر ان الحياة كده زي ما احنا مفكرين، تقول لو ربنا اكرمني سافعل كذا لله. ربنا يكرمك تنسى الله سبحانه وتعالى. واوفوا بالعهد، ده عهد، الكلمة عندما تخرج من فمك لا تعود مرة تنساني. عهد بينك وبين الله، ميثاق، الكلمة ميثاق. القرآن يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ايه النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، شوف نفاق في القلب، مرض اسمه النفاق في القلب، إلى يوم يلقونه انتهى الموضوع بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا له وعد مع الله. قال النبي أنا تغيبت، مش تخلفت، عن أول مشهد شهده. أنا لو حضرت معركة تانية مع رسول الله فربنا حيشوف أنا هعمل إيه. قال فهاب أن يقول غيرها، افتكر فسكت، خاف إن هو لا يستطيع الوفاء فتوقف إلى هنا. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حضر موقعة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل، لأن المسافة بين موقعة بدر وموقعة أحد سنة. فاستقبله سعد بن معاذ، موقعة أحد كانت شديدة وقد أصيب فيها المسلمون بإصابات بالغة، لدرجة أن كثيرا من المسلمين الصادقين فروا، لم يستطيعوا الصمود، وهذه طاقة البشر، والله تعالى يغفر لهم ويتجاوز عنهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسعد بن معاذ رضي الله عنه كان من الذين تركوا مكان المعركة لشدة المعركة. فاستقبله أنس بن النضر، أنس بن النضر داخل فوجد سعد بن معاذ قادم، المفروض أن يكون سعد بن معاذ ذاهب أيضا. فقال يا أبا عمرو أين؟ سعد بن معاذ بيقول لأنس بن النضر يا أبا عمرو أين، تريح فيه، الموضوع شديد، شايفه منطلق، أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد، أنا شامم ريح الجنة، أنا جاء الله سبحانه وتعالى أكرمه بريح الجنة. هنا بقى الجماعة بتوع اللي بفسروا أحاديث دول على كيفهم، يقولك يعني شامها حقيقة ولا مجازا، ما تقرأه خلاص. وهن لريح الجنة أجدها دون أحد، أنا شايف أن اللي بيني وبين الجنة أحد، أخلص من أحد هدخل الجنة. فقاتل حتى قتل، دخل في المعركة ووفى بالكلمة، شوف الشهيد، ووفى بالكلمة التي عاهد الله تعالى عليها. فوجد في جسده بعد المعركة، وجدوا في جسده عند التشريح، عندما نظروا على جثته، طبعا لا يوجد تشريح في هذا الأمر، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، كذا 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ضرب بالسيوف وطعن بالرماح ورمي بالسهام، كذا 80 وهو صامد وهو يقاتل رضي الله تعالى عنه. فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخت أنس وعمت أنس بن مالك، أخت الشهيد وعمت أنس بن مالك، فما عرفت أخي إلا ببنانه، لم تعرف هذا أخوها أو لا من شدة التمزيق الذي فيه إلا بإصبعه، علامة في إصبعه عرفته بها. ونزلت هذه الآية في هذا الرجل وفي إخوانه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. الحمد لله رب العالمين. لا يصح إذا قتل إنسان هذه الأيام أو قبل هذه الأيام أو حتى في معركة أن تقول هذا شهيد، ولا يصح لأي إنسان أن يموت أن تقول هذا سيدخل الجنة، هذا ليس من اختصاصك. هذه لابد أن نعرفها. لا يحل لك أن تؤدي هذه الشهادة التي ليست مطلوبة منك أصلا، هذا أمر ليس مطلوبا منك، لست مكلفا به، لأنه بمجرد أن يموت الإنسان أصبح عند الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله، الله تعالى يفصل فيه كيف يشاء. ولكن عليك أن تحكم بما ظهر لك. واحد قتل نفسه، تحكم بما حكم الله سبحانه وتعالى، بما ظهر لك. لكن واحد مات وهو يصلي وهو كان ترحم عليه، المطلوب منك إذا كان يصلي، إذا كانت العلاقة بينه وبين الله طيبة، هذا تترحم عليه، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم توب عليه، تدعو له، ولا تقل كان من الصالحين وسيدخل الجنة إلى آخر هذه الأمور. وهنا أذكركم بالحديث الذي سمعتموه مني كثيرا، وهو حديث أم العلاء، هذه المرأة الصالحة الذي قتل عندهم عثمان ابن مظعون، وكان من المهاجرين، من المهاجرين، والمهاجرون أعلى رتبة من الأنصار، والله تعالى يقدمهم دائما في القرآن لأنهم الذين سبقوا بالإيمان، أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون. والأنصار لهم قدم عظيم في الإسلام ولهم مرتبة عظيمة جدا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا الرجل من المهاجرين، فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى وعدهم قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، خبرك كلمة إلى الله ورسوله، دائما نسأل لماذا خرج من بيته، هل خرج إلى الله ورسوله أم إلى دولة مدنية، هل خرج إلى الله ورسوله أم إلى تحكيم القوانين اللقيطة، هل خرج إلى الله ورسوله أم إلى الحكم بغير ما أنزل الله، ما هي النتيجة؟ فهذا خرج إلى الله ورسوله، فلما ذهب إلى المدينة مرض. وأنتم تعرفون أن الأنصار كانوا يستقبلون المهاجرين ويستضيفونهم، فهذا الرجل عثمان كان في بيت أم العلاء وهي من الأنصار، في بيتهم، يعني خرج من نصيبهم، لأن هم كما تعلمون قسموا البيوت وقسموا الأموال بينهم وبين المهاجرين. فهذا مرض، فقاموا بالعناية به إلى أن مات رحمة الله عليه، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحضره، هذا صحابي كبير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه، فأم العلاء تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، كنية عثمان بن مظعون، فقد أكرمك الله. هذه الكلمة التي قالت، شوف انت بتقول ايه طول النهار، شوف انت طول النهار بتقول ايه على اللي بموته، واحد ترك الصلاة تقول الجنة ونعمة، واحد كان مريض ومات فلا صدق ولا صلى وتقول يا سلام والله ارتاح، ارتاح من ايه؟ ولو ان اذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، استرح من ايه؟ فهذه المرأة تقول على مهاجر لقد اكرمك الله، بس كده بتقول ربنا اكرم. التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وما يدريك أن الله أكرمه، مين بقى اللي جاب لك خبر ان الله اكرمه؟ لو انا وانت حنجادل النبي نقول ازاي يا رسول الله ده قال لا اله الا الله ورجل كويس وكان بيصلي ونحكي حكايات طويلة. لكن الصحابة كانوا غير كده. قالت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله، انا ما اعرفش. فمن يكرمه الله؟ ومن ربنا هيكرم مين اذا مش اكرم ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين. جاءه هو الان عرف الحقيقة التي لا نعرفها. اما هو فقد جاءه اليقين، والله اني لارجو له الخير، انا اتمنى له الخير، ووالله وانا رسول الله لا ادري ماذا يفعل بي صلى الله عليه وسلم. بقول والله وانا رسول الله لا ادري ماذا يفعل بي. وحتى في القران وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ما يعرفش صلى الله عليه وسلم. بقول لا ادري ماذا يفعل بي. قالت والله لا ازكي بعده احدا ابدا، لا يمكن بعد ذلك اقول فلان ده دخل الجنة وفلان دخل الموضوع ده والحكاية دي كلها. والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. نامت أم العلاء، رأت رؤية لعثمان بن مظعون له عينان تجريان في الجنة، له في الجنة عينان تجريان، له في الجنة عينان يعني بحر في الجنة، عيون ماء. فذهبت فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عمله، ده عمل الصالح، عمله ذاك عمله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك لهذا البلد عودة إلى الإسلام، اللهم وفقهم للحكم بشرعك، اللهم اجعلها بلدا آمنا طيبا وبارك فيها يا رب العالمين. أقم الصلاة.